محبوبِ یزدہ مولایا صلی ما سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی ما سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهبال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غدت أمة الإسلام في النجوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في كأنه وهو فرض من جلالتي كأنه وهو فرض من جلالتي في عسكر حين تلقاه وفي جشم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير خلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت تلقى إلى أن نلت منزلة وبت تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي